أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله لكتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي الحنبلي رحمه الله. وقد ترجم للمقدسي الذهبي رحمه الله في السير في المجلد 21 ترجمة طويلة، قال في أولها: الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ تقي الدين. ومن أشهر تصانيفه الكمال في أسماء الرجال الذي هذبه الحافظ المزي وسماه تهذيب الكمال. ولد الإمام عبد الغني 41 و500 من الهجرة. قال ابن كثير: في البداية والنهاية قرأ القرآن وسمع الحديث، وارتحل هو والموفق إلى بغداد 60 و500، إلى أن قال: وكان ميل عبد الغني إلى الحديث وأسماء الرجال، وميل الموفق إلى الفقه. وقد توفي الحافظ عبد الغني رحمه الله 600 من الهجرة. وشرح الشيخ محمد حفظه الله جاء في 11 شريطا، وقد بدأ بشرحه في 16 من شهر صفر من عام 1500 من الهجرة، وانتهى منه في 18 من شهر ربيع الأول من عام 1600. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام من كتاب خير الأنام كتاب الطهارة. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقرر أن تكون قراءتنا في هذه الإجازة في الحديث كتاب عمدة الأحكام، ونحن نحرص على أن تكون حياتنا كلها مندمجة مع القرآن والسنة، لنبني أحكامنا وعقيدتنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكننا لا ننكر فائدة الاستعانة بما كتبه العلماء في العقيدة وفي الأحكام الفقهية، وندين لهم بالفضل، وندين لهم بالتعليم، وأنهم علمونا كيف نأخذ أحكام شريعتنا من كتاب ربنا وسنة نبينا. واخترنا هذا المتن لأنه أولا قليل، وثانيا أحاديثه صحيحة في غاية الصحة، لأنها مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهما إماما أهل الحديث، وقد تلقت الأمة الإسلامية كتابيهما صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول، وإن كان يوجد فيهما شيء قليل جداً جداً مما ينتقد. وهذا الشيء القليل جداً جداً مما ينتقد أجاب عنه بعض العلماء بجواب مجمل وجواب مفصل. جواب مجمل بأن هذين الرجلين إمامان في الحديث، وأن ما وضع في كتابيهما قد أمنا صحته، أي أنهما قد وثق من أنه صحيح. فإذا كان قد وثق من أنه صحيح تعارض تصحيحهما مع تضعيف غيرهما، وهما لإمامتهما أحق بالاتباع. هذا جواب مجمل. جواب مفصل: تصدى بعض علماء الحديث إلى الجواب عن كل حديث انتقد عليهما وأجابوا عنه إجابة مفصلة، وبذلك سلم ما في الكتابين مما ينتقد، لكن الحق أحق ويتبع. في الكتابين أشياء تنتقد إما في الإسناد أحياناً وإما في المتن أحياناً، لكنه قليل جداً، وهذا المنتقد يكون معلوماً واضحاً. فمثلاً مر علينا في صحيح مسلم أن إبراهيم في السماء السادسة، ومعلوم أنه في السماء السابعة، هذا يعتبر أن يكون في الحديث وهم. كذلك جاء في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل، يعني عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، وهذا قطعا وهم، لأن الثابت أن جهنم لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها رجله أو قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وأما أن يبقى فضل فهذا في الجنة، يبقى فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، هذا هو الثابت. ولا يمكن أن يخلق الله خلقا للنار أبدا، لأن الله تعالى أعدل من أن يخلق خلقا لهذا. كيف يخلق الله نار ليدخلهم، يخلق الله خلقا ليدخلهم النار؟ هذا شيء واضح. فالحاصل أن هذا الكتاب يعني عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمدا على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن. يقول في مقدمة الكتاب: قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار. وسبق الكلام على الحمد وما يتعلق ببحثه. والملك يعني ذو الملك والسلطة، وهو أبلغ من المالك من وجه، والمالك أبلغ منه من وجه آخر. فالملك ذو السلطة الكاملة الذي لا يعارضه أحد، والمالك هو الذي يتصرف ويفعل ويدبر. وهل يمكن أن نقول كل ملك مالك أو لا؟ هل يمكن أن نقول كل مالك ملك؟ خوض البحر يا طيب. لا يمكن أن نقول كل مالك ملك، وإلا لكان كل واحد منا الآن ملكا، لأن كل واحد منا يملك. وكذلك أيضا لا يمكن أن نقول كل ملك مالك، لأن من الملوك من لا يملك، ملك صور. نعم، وأظن في بلاد الغرب ملك وليس بمالك، ما يملك شيء، لا يملك شيء. لكن الله عز وجل ملك مالك سبحانه وتعالى، ملك له السلطة التامة على كل خلقه، مالك يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. ولهذا جاءت ملك ومالك في الفاتحة في قراءتين صحيحتين سبعيتين: ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، لأجل أن يثبت بصريح العبارة أن الرب عز وجل ملك إيش؟ مالك. طيب، هنا يقول الملك يعني ذو الملك والسلطة التامة التي لا يعارضه بها أحد. الجبار ذي الجبروت وهي العظمة، وله ثلاثة معان: الجبروت وهو العظمة، وجبر الكسير فإن الذي يجبر الكسير هو الله عز وجل، والعلو، لأن الجبر بمعنى العلو مأخوذ من قولهم نخلة جبارة يعني عليا. طيب، الواحد يعني الذي لا يشركه أحد، فهو واحد عز وجل في ذاته وصفاته وملكه. القهار ذو القهر الذي لا يغلبه أحد، فهو قاهر لكل شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما، العزيز الغفار. أشهد بلساني مؤمنا بقلبي، لا بد من هذين القيدين، الشهادة باللسان مع الإيمان بالقلب. فمن شهد بلسانه بدون إيمان بقلبه فهذا منافق، ومن آمن بلسانه ولم ينطق ومن آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر في حكمنا عليه ظاهرا. لو قلنا له قل أشهد أن لا إله إلا الله قال لما أقول، لكن أنا أؤمن بهذا ولا أقول، ما حكمه عندنا؟ كافر، يعني نعامله معاملة الكافرين وإن كان عند الله مؤمن لا ندري. ومن آمن بها بقلبه ونطق بها بلسانه فهذا هو المؤمن. ولهذا نقول الناس باعتبار هذه الكلمة العظيمة ينقسمون إلى ثلاث أقسام: من قالها بلسانه مؤمنا بها بقلبه، ومن قالها بلسانه كافرا بها بقلبه، ومن آمن بها بقلبه وكفر بها بلسانه. طيب، الأول من آمن بها بقلبه ولسانه هذا مؤمن ولا إشكال فيه. ومن آمن بها بلسانه يعني من قالها بلسانه، ما نقول آمن بها، من قالها بلسانه وكفر بها بقلبه هذا منافق. لكن ما حكمه بالنسبة لنا؟ مسلم ظاهر لا نتعرض له. ومن آمن بها بقلبه لكنه كفر بها بلسانه وأبى أن ينطق بها فهو عندنا كافر، عكس المنافق، هو عندنا كافر وعند الله على ما هو عليه، على ما في قلبه. إذن أشهد أقر بها بلساني وأؤمن بها بقلبي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله أي لا معبود حق إلا الله. وأخطأ من قال لا إله إلا الله لا مدبر للكون إلا الله، فإن هذا خطأ فاحش، لأنه لو كان هذا معناها ما أنكره المشركون في عهد الرسول، أليس كذلك؟ لو كان معنى لا إله إلا الله لا مدبر للكون إلا الله ما أنكره المشركون، لأن المشركين في عهد الرسول يقرون بأنه لا مدبر إلا الله عز وجل. أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر؟ الجواب: فسيقولون الله، يؤمنون بهذا. ولهذا كان الذين يركزون على توحيد الربوبية من المتأخرين ويجعلون معنى لا إله إلا الله لا مدبر للكون إلا الله أخطأوا خطأ عظيما، وصار المشركون أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون أن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وليس المعنى لا مدبر. فإن قال قائل إذا قلت هذا معناه فأين توحيد الربوبية؟ نقول إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لأنه لا يمكن لأحد أن يعبد معبودا إلا وهو يعلم أنه مستحق للعبادة لكونه ربا. ولهذا نقول توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. ومعنى قولنا توحيد الربوبية مستلزم أنه يلزم من وحد الله في ربوبيته أن يوحده في ألوهيته، وإلا كان متناقضا. طيب، أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، فإن قال قائل فيه آلهة سوى الله بنص القرآن، قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. فما الجواب؟ ونحن نقول لا إله إلا الله. أحسنت. طيب، ولهذا نقول لا إله حق احترازا من الإله الباطل. وقد قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال تعالى في اللات والعزى ومنات: إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال يوسف: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. السماوات معروفة والأرض معروفة، وما بينهما، كنا نظن أن ما بينهما هو السحاب والهواء وما أشبه ذلك، لكن تبين أن بين السماوات والأرض من المخلوقات أشياء عجيبة، ولهذا جعلها الله تعالى قرينة أو قسيمة للسماوات والأرض. ولهذا لو رأيت ما يكتبه علماء الفلك في الذي بين السماوات والأرض لرأيت أمرا عجيبا، قد تقول إن هذا من الخيال أو من الحلم أو هذيان أو شعوذة، لكن كون الله عز وجل يقرن ما بين السماوات والأرض بالسماوات والأرض يدل على أن بينهما أشياء غريبة جدا من آيات الله عز وجل. والعزيز الغفار، العزيز يعني الغالب، والغفار ذو المغفرة، ولا حاجة إلى إطالة الشرح لأنه قد مر علينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. محمدا هو ابن عبد الله الهاشمي القرشي، ووصفه بالعبودية والرسالة ردا على من أنكر أنه عبد وعلى من أنكر أنه رسول. والناس في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرفان ووسط، مكذب وغال ومتوسط. مكذب قال ليس برسول، غالي قال له تدبير في الكون ويعلم الغيب. فالأول مكذب بالرسالة، والثاني مكذب بالعبودية، والوسط هم أهل الحق، يقول أشهد أن محمدًا عبده ورسول. ومن كلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله يقول: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. المصطفى يعني الذي اصطفاه الله، وهو من الصفوة، وصفوة الشيء خالصه وكامله. المختار الذي اختاره الله عز وجل لهذه الرسالة العظيمة التي لا شيء أشد من مسؤوليتها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. وسبق لنا معنى الصلاة على الرسول ومعنى الآل والصحب. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان إلى آخره. يقول: سألني اختصار جملة، وليس اختصار كل ما جاء في الصحيحين من أحاديث الأحكام، ففي الصحيحين من أحاديث الأحكام مما لم ينقله المؤلف شيء كثير، لكن اختار جملة منها مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. وهذا يدل على أن لتأليف المؤلف لهذا الكتاب سبباً، وهو سؤال بعض إخوانه لهذا. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، جزاه الله خيرا. سؤال للنفع واسع. يقول: من أن ينفعه هو به؟ وهذا إن شاء الله حاصل، لأن تأليفه إياه من الدلالة على الهدى، ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله. ومن كتبه، حتى الكاتب وظاهر قوله حتى من كتبه بأجرة، فإنه تناله دعوة هذا المؤلف المرجوة الإجابة. أو سمع يعني وإن لم يحفظه، أو قرأ أو حفظه أو نظر فيه ولو نظر، وهذا يدل على محبته لنفع المسلمين، يعني بلغت الحال إلى أن الذي ينظر في هذا الكتاب ولو نظرا يشمله دعاء المؤلف، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم. وهذا من أخطر الأشياء وأهمها، وهو الإخلاص. الإخلاص لا تظن أنه سهل، الإخلاص من أشق الأشياء على النفوس، ولهذا كان من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لكن أتدرون أن الإخلاص يستلزم أن يقوم الإنسان بما توجبه هذه الكلمة العظيمة؟ قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. أين منا من يقوم يتكلم في الناس بمحاضرة أو خطبة ويكون قلبه بريئاً من أن يريد بذلك أن يبجله الناس وأن يعرفوا علمه وأن يعرفوا فضله؟ قل من يكون كذلك. بعض الناس يتكلم بالمحاضرات والخطب وما أشبه ذلك من أجل أن يعرف ويبرز، وهذا مخلص ولا غير مخلص؟ غير مخلص. فالمسألة خطيرة للغاية، ولهذا يجب علينا أن نفتش عن قلوبنا، هل نحن مخلصون في أعمالنا، في عباداتنا، في طلبنا للعلم، في كل أحوالنا؟ يجب. فالمؤلف رحمه الله سأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب وجمعه لما في الصحيحين من أو لبعض ما فيهما من أحكام خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم. موجبا للفوز، هل هناك عمل يوجب الفوز على الله، الفوز بجنات النعيم؟ الجواب نعم، فيه بإيجاب الله ذلك على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سبحان الله، القرآن الكريم كلما تدبرته تعجبت. كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، الجهالة غير الجهل، لأن من فعل سوءا بجهل فلا إثم عليه أصلا، لكن المراد بالجهالة السفاهة، وكل من عمل سوءا فهو سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ودليل هذا قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بإيش؟ بجهالة ثم يتوبون من قريب، والمراد بالقرب هنا ما قبل الموت. طيب، يقول عز وجل أن من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أعطانا الله تعالى رجاء ولم يعطنا جزما لهذا الذي تاب وعمل الصالح، بمعنى أنه لم يقل فإني أغفر له، قال فإن ربك غفور رحيم. نعم، فأنه غفور رحيم. وهذا الوصف لا شك أن من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح يدخل فيه، لكن الله عز وجل لم يذكره بالعين لئلا يأخذ الإنسان الطمع فيغتر ويعجب بنفسه ويقول خلاص الآن غفر لي لأني تبت وعملت صالحا. وهذه من بلاغة القرآن، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا. يقول ابن القيم رحمه، يقول الشاعر قبل ابن القيم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. لكن القيم رحمه الله أتى بهذين البيتين في النونية وأدخل فيهما شرطا مهما، فقال: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. يعني ما هو لسنا نحن الذين نوجب على الله، بل هو الذي أوجب. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان.

قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فنفي القبول هنا نفي ليش؟ للصحة، لا تقبل. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم هذه عامة لأنها مفرد مضاف فتعم كل صلاة، الصلوات الخمس: الجمعة، الرواتب، الوتر، صلاة الجنازة، النفل المطلق، كل هذا داخل في قوله صلاة أحد يشمل عام. وهل يدخل في ذلك سجود التلاوة والشكر؟ هذا ينبني على الخلاف، هل هما صلاة أو لا؟ إن قلنا بأنهما صلاة دخل في الحديث وصار لا بد لسجود التلاوة من الطهارة، وكذلك لا بد لسجود الشكر. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، وأنا أختار أن سجود التلاوة لا بد فيه من الوضوء بخلاف سجود الشكر، لأن سجود التلاوة يأتي عن تروّ وتمكن من الطهارة بخلاف سجود الشكر لأنه قد يأتي سببه بغتة فلا يتمكن الإنسان، وإن ذهب ليتوضأ فات وقته. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث، الحدث يطلق على مسائل متعددة، يطلق على من فعل محرما، على من فعل كفرا، وما على البدعة، على أشياء كثيرة. من لعن الله من آوى محدثا، هل هو كقوله إذا أحدث حتى يتوضأ؟ لا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هل هو يدخل في قوله إذا أحدث؟ لا. إذن كل حدث بحسبه. الحدث هنا ما أوجب وضوءا أو غسلا، فمعنى إذا أحدث أي إذا حصل له ما يوجب الوضوء أو الغسل، فما يوجب الوضوء يسمى حدثا أصغر، وما يوجب الغسل يسمى حدثا أكبر. وقوله حتى يتوضأ، حتى هنا غائية أو تعليلية؟ غائية، المعنى إلى أن يتوضأ. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن الله سبحانه وتعالى يقبل ولا يقبل، ففيه إثبات الأفعال الاختيارية لله. ومعنى الأفعال الاختيارية يعني الأفعال التي تقع بمشيئته واختياره، وكل شيء باختياره، لا أحد يجبره. ومنع قوم من ذلك وقالوا لا يمكن أن الله يفعل الشيء باختياره، لأنه إذا تعلق باختياره صار محلا للحوادث، حدث فيه القبول نعم، وما كان محلا للحوادث فهو حادث. قاعدة عقلية فاسدة، والصواب أن نقول قاعدة وهمية، لأن المبنية على العقل حقيقة صحيحة لكن هي وهم. يقول لا تصف الله بأنه ينزل السماء الدنيا ولا يتكلم ولا يقبل ولا يرد، لأن هذه أشياء حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. سبحان الله، إذا قلنا إن الله لا تقوم به الحوادث لازم من هذا أن لا يكون فعالا لما يريد، لأن الفعال من لما يريد هو الذي يفعل ما يريد وإن شاء لم يفعل. فيلزم من هذا تعطيل الله عز وجل عن أعظم ما يتعلق بالربوبية وهو الفعل والتدبير. لكن هؤلاء والعياذ بالله كلما فروا من شيء وقعوا في أخبث منه وأشر منه، لأن عقيدتهم مبنية على أوهام وخيالات فاسدة. على كل حال نحن نقول هذا الحديث يدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله، وهو أنه إن شاء قبل وإن شاء إيش لم يقبل. طيب، من فوائد هذا الحديث اشتراط الطهارة لكل صلاة لعموم قوله صلاة أحدكم. من فوائد هذا الحديث أنه لو صلى المحدث ناسيا أو جاهلا فصلاته مردودة، لأن الحديث ما فيه قيد، إن كان عالما مطلق. فإذا صلى الإنسان بغير وضوء وهو محدث ناسيا قلنا عليك الإعادة لأن صلاتك غير مقبولة لا يقبلها الله عز وجل. فإذا قال أنا ناسي قلنا الآن يرتفع عنك الإثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن الفعل ذمتك مشغولة به فلا بد أن تتوضأ وتصلي. طيب كذلك إذا كان جاهلا كيف جاهل؟ هل يمكن أن يصلي الإنسان محدثا جاهلا؟ نعم، مثل أن يأكل لحم إبل وهو لا يدري أنه ناقض للوضوء، أو يفسو ويظن أن الذي ينقض الوضوء هو الضرطة، محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا قوم فاسق ويقول ما في شيء حتى يسمع. إذن هذا جاهل، لو صلى قلنا له يجب عليك أن تعيد الصلاة. فإذا قال أنا جاهل ماذا نقول له؟ نقول يرتفع عنك الإثم لكن ذمتك لم تبرأ. من فوائد هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة، تعظيم شأن الصلاة، حيث لا يقبله الرب عز وجل إلا والإنسان قد طهر بدنه كما أنه مطهر قلبه. ولهذا يشرع لمن فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأجل أن يطهر قلبه من الشرك ومن البدعة، من الشرك في قوله لا إله إلا الله، من البدعة في قوله أن محمدا عبده ورسوله. طيب ففي هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة. هل يلحق بالصلاة غيرها؟ الجواب لا، ما في دليل على أن غير الصلاة يلحق بها. فمثلا الطواف، هل نقول لا يقبل الله طواف أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ نقول إن جاء عن الرسول فعلى العين والرأس، ونمشي على أعيننا لتلقيه وقبوله، لكن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقبل الله طواف أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ما فيه. صحيح أن الوضوء مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه، ولأن الطواف يعقبه صلاة ركعتين خلف المقام مباشرة ولا بد فيهما من طهارة، لكن الشأن كل الشأن هل الطهارة الشرط أو لا؟ هذا هو محل البحث. هل إذا جاءنا رجل قد طاف طواف الإفاضة بغير وضوء أو أحدث في أثناء الطواف لزحمة الناس ثم جاءنا ونحن مثلا في أقصى الغرب أو أقصى الشرق، هل نقول إن حجك لم يتم بعد وأنه لا يجوز أن تقرب زوجتك ولا أن تتزوج لأنه ما حل التحلل الثاني؟ على رأي من يرى أن الطهارة الشرط نقول ذلك، لكن كيف نقول هذا بدون دليل شرعي يكون حجة لنا أمام الله؟ إذا قلنا هذا أفسدنا على هذا الأخ دينه ونكدنا عليه حياته. إذا قدرنا أنه شاب له 20 سنة وقد عقد النكاح على زوجته وكان يقول إذا رجعت من الحج دخلت عليها بإذن الله، ثم قال لنا إنه أحدث في أثناء طواف الإفاضة، نعم، وقد وعدناه أن يتزوج بعد رجوع من الحج ب10 أيام، ماذا نقول له؟ قف، ما في تقول أبدا، لأنك لم تحل التحلل الثاني. إلى متى؟ حتى ترجع تقضي الحج، إلى ما تأتي الرخصة إلا بعد 40 سنة، نقول لا بأس، تبقى 40 سنة، وبلغت 60 سنة، نعم، فاذهب وقت الحج ثم ادخل على زوجتك. إذا كان له 60 سنة يعني إذا بردت الشهوة وانتهى أمره نعم دخلناه. هذا صعب يا أخواني. والإنسان لا يستطيع أن يواجه ربه بمثل هذا الحكم بين عباد الله إلا بشيء يحتج به عند الله. والله لو كان هناك دليل صريح لكان على العين والرأس، لكن ما في دليل صريح. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت؟ أليس لما قيل له إن صفية حارت قال أحابستنا هي؟ قلنا بلى، هذا ثابت ولا عندنا فيه شك. ونحن نقول الآن إنه لا طواف للحائض، لكن هل من أحدث حدثا أصغر يكون كالحائض؟ أبدا. حائض لها أحكام كثيرة متعلقة بها لا يسويها من أحدث حدثا أصغر، فلا يمكن أن نلحق من أحدث حدثا أصغر بمن حارت مع التفاوت العظيم بينهما في كثير من الأحكام. أفهمتم؟ فإن قال قائل ما تقولون في حديث ابن عباس رضي الله عنه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام؟ قلنا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح، لأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يكون محرراً غير متناقض وغير مضطرب، وهذا متناقض. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام يقتضي أنه ما في شيء مباح مما يحرم في الصلاة إلا الكلام، وهذا غير صحيح. فيه واجبات في الصلاة لا تجب في الطواف، وفيه محرمات في الصلاة تباح في الطواف غير مسألة الكلام، غير الكلام. الأكل يباح في الطواف ويحرم في الطواف، نعم ويحرم في الصلاة. الشرب يباح في الطواف ويحرم في الصلاة. القهقهة تباح في الطواف وتبطل الصلاة، تحرم كذا. طيب استدبار القبلة يباح في الطواف، هو استدبار يعني عدم استقبال القبلة يباح في الطواف، عدم استقبال القبلة يباح في الطواف، يجب أن تكون الكعبة عن يسارك. وفي الصلاة لو كانت الكعبة عن يسارك بطلت الصلاة. طيب قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة غير واجبة في الطواف؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، تكبير، كل هذا واجب في الصلاة غير واجب في الطواف. إذن أكثر الأحكام تختلف الصلاة عن الطواف، فكيف يقول إلا أن الله أباح فيه الكلام؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كلامه مضطرد لا ينتقل بأي حال من الأحوال. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الطهارة ليست شرطا للطواف لصحة الطواف، وأن طواف المحدث صحيح. ونحن لا نريد أن نفتح الباب للناس حتى يقول يتهافت على الطواف غير الوضوء، لكننا إذا حدث شيء يحتاج إلى الرأفة وإلى رفع الحرج قلنا لا بأس. فكثيرا ما يسأل عن شخص مع الضيق والضنك أحدث، ولا سيما النساء، فهل نقول إن طوافك غير صحيح؟ صعب، صعب جدا إلا بدليل. ثم لو ألزمناه قلنا لما أحدثت الآن تطوف لازم تطلع من الطواف، لأنه ما يجوز إنسان يمضي في عبادة تشترط لها الطهارة بغير طهارة، يجب أن تخرج. خرج وراح وتوضأ وجاء، ماذا نقول له؟ أعد الطواف من جديد ولا استمر على ما أنت عليه؟ أعاد أحدث ثانية، لأن سبب الحدث الأول قائم وهو الزحام. أحدث الثاني يقول روح توضأ، فتوضأ وجاء ثم أحدث ثالثة، هذا صعب. ولهذا لا يجوز أن تلزم الناس بشيء فيه مشقة عليهم إلا إذا ثبت ذلك بدليل لا محيد عنه. وهذه قاعدة ينبغي للمفتي أن يفهمها، أن لا يلزم الناس بما فيه مشقة إلا بدليل لا محيد عنه يستطيع أن يواجه بها ربه إذا حاسبه: لماذا كلفت عبادي بشيء لم أكلفهم به مع المشقة؟ والمسألة ما هي مسألة تطبيق نظري فقط، نظري وتكليفي وتربية. إذن نأخذ، إذا لم تجب الطهارة للطواف بقى عندنا مس المصحف. مس المصحف فيه حديث عمرو بن حزم، الحديث المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول، وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث اختلف العلماء أولا في تصحيحه والثاني في مدلوله. إذن فيه خلاف في الثبوت والدلالة. أما في الثبوت والتصحيح فقيل إن هذا حديث مرسل، والحديث المرسل من أقسام الضعيف، وحينئذ لا حجة فيه. ودفعت هذه العلة بتلقي الأمة له بالقبول وشهادة النصوص لما فيه من الأحكام، يعني لأن له شواهد قوية في بعض الأحكام، مسألة الديات والزكوات. ثم نوزع في معنى كلمة طاهر، فقيل إن طاهر بمعنى مؤمن، وأنه يحرم على الكافر مس المصحف، أما المؤمن فهو طاهر فيمس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المؤمن لا ينجس، فهو طاهر. ويؤيد ذلك ويرشحه، يعني يقويه، أن هذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ما عمل بن حزم، وأهل اليمن إذ ذاك فيهم مؤمن وفيهم كافر، فيكون معنى إلا طاهر أي إلا مؤمن. ودفع هذا القول بأن النبي بأننا تتبعنا القرآن والسنة فلم نجده يطلق على المؤمن اسم طاهر، وإنما يعلق أحكام المؤمنين بالإيمان وما أشبه ذلك أو التقوى. فمثلا لو أراد الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أراد المؤمن لقال: لا يمس القرآن إلا مؤمن كالعادة. والطاهر وصف لمن تطهر من الحدث، لقول الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فدل ذلك على أن المحدث نجس، وأن الوضوء أو الغسل يطهره. ثم إن هذا أحوط وأورع، وعلى هذا فيكون مس المصحف ثابتا بدليل، يكون مس المصحف ثابتا بدليل. وكما رأيتم الآن أن الدليل فيه ما يهينه ثبوتا وما يهنه دلالة، لكن نقول على سبيل الأحوط أن لا يمس المصحف إلا من هو طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يصلي الصلوات الخمس أو الست أو السبع أو العشر بوضوء واحد. أي طيب، والست والسبع والثمان والتسع والعشر؟ لا كلها فريضة، هذا يوم الثاني. نعم طيب، نعم يجوز أن يصلي عشر صلوات بوضوء واحد ما دام لم يحدث، لقوله: إذا أحدث. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح الصلوات الخمسة بوضوء واحد، فسأله عمر قال إنك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه من قبل، قال عمدا فعلت ذلك، ليبين جواز جمع الصلوات بوضوء واحد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الاستنجاء ليس بشرط للوضوء، انتبه منين نأخذ؟ من قوله إذا أحدث حتى يتوضأ، ولم يقل ويغسل ذكره وما أشبه ذلك. فلو أن الإنسان توضأ أولا ثم استنجى ثانيا أو استجمر لصح وضوءه، وهذا على القول الراجح. والقول الثاني أنه لا يصح وضوء حتى يستنجي أو يستجمر، لكن الآية والأحاديث تدل على أنه لا علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر لها الفروج. وعلى هذا فيكون اشتراط وتقدم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء فيه نظر، والصواب أنه لا يشترط. لكن هل يشترط لصحة الصلاة تطهير المحل من البول والغائط؟ نعم، لكن هذا شرط مستقل، هذا شرط مستقل. نعم، هل يؤخذ من الحديث أنه لو وضأه غيره لم يصح الوضوء؟ يا أخوان تأنوا بارك الله فيكم، حتى يتوضأ ولم يقل أو يوضئه غيره. نعم نعم، لنا في ذلك أن نقول إما على الغالب، أو نقول من وضعه غيره بإذنه فكأنما توضأ هو بنفسه. ولهذا ينسب الإنسان الفعل إلى الإنسان مع أن القائم به غيره، وهذا كثير. يقال إن بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، وهي أظن مصرية، بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، هل عمرو بن العاص هو الذي أتى باللبن والطين والزنابيل وقام يبنيها؟ ولكن أمر، فمن أمر غيره أو أذن لغيره أن يوضئه فهو كالذي توضأ، أليس كذلك؟ طيب، لكن هل يصح أن يوضئه غيره بإذنه بدون سبب شرعي كالعجز مثلا؟ الظاهر أنه يصح، الظاهر أنه يصح، ولا يقال إن هذا استنابة في عبادة، ولا يصح الاستنابة في العبادة. نقول لها العبادة هنا متعلقة بنفس المتوضئ، بنفس الآمر، الذي لا يصح أن أقول لشخص توضأ عني فأنا أحب أن أصلي، يصح هذا ولا يصح؟ محمد يصح؟ لا، يقول توضأ عني فإني أريد أن أصلي وأخشى على نفسي من البرد، فأنت توضأ وأنا أصلي، وغدا أن تصلي وأنا أتوضأ، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. أما إذا أمرت من يوضئني فالواقع أن الفعل فعل. انتهى الوقت. نعم يا يوسف. إيش؟ والله غلط هذا، هذا غلط. ولا يرد على هذا أن الرسول كتب إلى هرقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لأن هذه آية في كتاب. نعم، العمل أنهم يمنعون، قال إما أن تسلم وإلا فلا تمس القرآن إلا من وراء حائل. غلط غلط، ما يجوز عبد، ما يجوز. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات